بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 39، والحديث إنما هو في ميدان المعجزات، المعجزات التي أيد الله عز وجل بها الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ذلك أن الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم اختارهم الله تبارك وتعالى واصطفاهم ليحملوا رسالاته إلى أقوامه، وقد ختم الله عز وجل النبوات بنبوته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وختم الرسالات برسالته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقد جاءت رسالته عامة شاملة تبقى ناسخة للرسالات السابقة غير منسوخة، وهذا ما اقتضاه ختم النبوات، من حيث إن النبوات إنما هي حجة الله عز وجل على الناس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولخطورة الرسالة التي يحملها الرسول ولما يترتب عليها من نعيم الأبد أو شقاء الأبد، شاء الله عز وجل أن لا يدع مجالا لإنسان يأتي برسول من الله تبارك وتعالى فيشكك بهذه الرسالة. ومن هنا جاء دعم الرسل عليهم الصلاة والسلام بالمؤيدات، ومن المؤيدات التي أيد الله عز وجل بها الرسل عليهم الصلاة والسلام المعجزات. العنوان هو تنكيس الأصنام بإشارته عليه أفضل الصلاة والسلام، ولعل هذا العنوان يردنا إلى خطوط لا بد لنا من أن نذكر بها مرة بعد أخرى. إذا ما سمعت قول الله عز وجل أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لا جواب هنا في القرآن، لأن الجواب من أوضح الواضحات. ما أحد يدعي أنه قد مد يده إلى السماء فأنزل الماء من ذلك السحاب، ما أحد يزعم على الإطلاق أنه الذي ينزل الغيث من السماء. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. الآية التي جاءت مباشرة لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون، من نافذة التي فتحت هنا بقوله تعالى لو نشاء، وعلى ماذا نقيم يا ترى من خلالها؟ قال هي نافذة المشيئة على معنى قدرة الله تبارك وتعالى صالحة للإيجاد والإعدام من الأجل، وهذا ما سماه علماء التوحيد تعلق القدرة الصلوحي، أي إن القدرة صالحة، صالحة لتجعل الماء عذبا وصالحة لتجعل الماء ملحا أجاجا. ومن هنا هذه الأرض قد استوعبت الأمرين معا، هناك ماء عذب وهناك ماء ملح، والعجب أن الله تبارك وتعالى يولد الماء العذب من الماء المالح، ذلك أن السحاب إنما هو عبارة عن بخار الماء، البخار يتأثر من أشعة الشمس على صفحة المحيطات يصعد بإذن من الله عز وجل ذلك البخار. البخار قلنا إنما هو منتشل من المحيط، المحيط لو شربته لوجدته ملحا أجاجا، ولكن الماء حيث يصعد في السماء بإذن من الله عز وجل نجده يصبح عذبا. يبين الله عز وجل لنا أن الأمرين تقبلهما القدرة وتحيط بهما القدرة. لو نشاء لجعلناه أجاجا، لكن ما جعله الله عز وجل أجاجا، ذلك أن الحديث لا عن الماء بوضعه العام الوجودي، وإنما عن الماء من حيث إنه شرب لنا، وعلى هذا نحن نشرب الماء العذبة. أبمقدور الله عز وجل أن يحوله إلى أجاج ولو صعده من مياه البحار يمكن ذلك؟ ما الذي جعل الماء عذبا؟ مشيئة الله عز وجل، لو شاء لجعله لكنه ما شاء، فإذا بالماء ينزل عذبا. ما النافذة قلنا التي يمكن أن نطل منها الآن على رحاب الكون؟ هذا الكون أوجده الله عز وجل وفق سنن وعلى ما عرفناه من هذه السنن. أبالمقدور أن يوجد هذا الكون على غير الصورة التي هو عليها؟ بالمقدور أن يوجد الله عز وجل هذا الكون على غير الصورة التي هو عليها. من أين فهمنا هذا؟ فإنه من جزئية من جزئيات المخلوقات، من ظاهرة من الظواهر التي خلقها الله عز وجل. ما هذه الظاهرة؟ قال الماء. وحينما يتناول الماء بهذه الصيغة من التناول، إذا كان أهم ظاهرة كونية هي بقدرة الله عز وجل، إما أن يجعلها وإما أن يجعلها، فقل ما شئت في كل الظواهر الكونية الأخرى. إذن نحن أمام طلاقة مشيئة الله عز وجل، ونحن أمام سعة عطاءات الله تبارك وتعالى التي لا نحيط بها، ونحن أمام قدرة الله تبارك وتعالى تلك التي تنجز ما أراد الله تبارك وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كن فيكون إنما هو تعبير يكشف عن طلاقة القدرة. إذا أراد شيئا، أي شيء يريده الله عز وجل ينجزه، ولا يستعصي على الله تبارك وتعالى مخلوق من المخلوقات. إذن الله عز وجل وضع هذا الكون بهذه الصورة التي نراها، ووضع الكون من حيث ما نعايشه إنما هو مرتبط بالعلاقة بين الأسباب والمسببات، وقد حدد الله عز وجل العلاقة بين الأسباب والمسببات، ونحن نكتشف ذلك المعادن بالاختبارات وبدون الاختبارات أو دون الاختبارات. يمكن أن نقف على خصائصها التي جبلها الله عز وجل عليها. أيمكن أن نخلط معدنا مع معدن؟ جربنا ذلك، وقد صح هذا الخلط في كثير من ميادين المعادن. إذن أقام الله عز وجل هذا الكون وفق أسباب ومسببات. أنا ما أتعجب أبدا حينما يأتي الفأس المتين ليحطم الصنم وهو من حجارة، هذا لا شيء فيه على الإطلاق. لا أعجب على الإطلاق إذا ما جئنا بآلة فمحونا الرصاص الذي كانت الأصنام مثبتة به. أما أن يأتي إنسان ليدفع بيده الصنم الذي ثبت بالنحاس والحديد تثبيتا، لا يقدر على زحزحته إنسان بما نعرف من قدرته. لو أنه دفع الصنم بيده لعجبنا. من أي شيء نعجب؟ نعجب من قوته. لما؟ قال لأن الظاهر، وقد عرفنا أمثاله، لا يستجيب لمثل هذا الإنسان حينما يدفعه بيده. الظاهر صنم وقد عبده العابدون للأصنام سنوات طويلات، وقد ثبت تثبيتا من أمثل لا يكون تثبيت. إلى هنا الأمر يمكن أن نفهمه، لكن بما تفهم أو كيف تفهم أن الأصبع إذا أشارت إلى الصنم مع تمكينه وربطه الربطة الحديدية والنحاسية بما ثبت عليه من أرض، أن يشير بأصبعه أو بعصا صغير يشير بها إلى الصنم، فإذا بالصنم ينكس. إن أشار إلى الصنم من ظهره وقع الصنم على وجهه، وإن أشار إليه من وجهه وقع الصنم على ظهره. إذن هنا أمر خارق للعادة، لأن العادة التي تعودناها التي عرفناها لا تعطينا حقيقة مثل هذا السلوك. ومن هنا كان العنوان تنكيس الأصنام بالإشارة. الأصنام التي كتل حجرية حتى ولو لم تكن مثبتة بالنحاة يعثر على الكثيرين أن يقلقلوها، فكيف إذا كانت مثبتة بالنحاة؟ قبل أن نرحل إلى النقطة الثانية وإتماما للنقطة التي بدأناها، يمكن أن نذكر بما يلي. خلقنا الله تبارك وتعالى من جملة ما خلق من المخلوقات، وأقام بيننا وبين المخلوقات الأخرى علاقات، ولعل العلاقة من أوضح ما تكون بيننا وبين أنواع الطعام، بيننا وبين الهواء، بيننا وبين الطعوم، بيننا وبين الألوان والأشكال، بيننا وبين الأصوات. أعطانا من الحواس ما به نقيم جسورا بيننا وبين الموجودات. نحن لنا علاقة بالهواء، لنا علاقة بالماء، لنا علاقة بالطعام، لنا علاقة بالشمس، لنا علاقة بالأرض التي نمشي فوقها. هذه العلاقات قائمة، وحيث قامت كان لنا أن نتعرف إلى طاقاتنا وإلى مدى هذه العلاقة بالأشياء التي حولنا. قال العلاقة بيننا وبين المبصرات أن يكون المبصر الذي وقع عليه بصرنا في محط بصره، أما لو غيبته حينما يكون البصر 10 على 10 أو 6 على 6 ما لنا علاقة بهذه الأرقام. حينما يكون البصر حادا يمكن أن يقع على المبصر لكن بالحدود أيضا، إلا وقد ذكرنا هذا، إلا ما يروى عن زرقاء اليمامة تلك التي ينقل عنها أنها كانت ترى على بعد 3 أيام. ذاك من الخبر ما يهمنا كثيرا إن كان صادقا وإن كان فيه تهويل أو مبالغة، والغالب أنه فيه تهويل مبالغة. حينما يكون بصرك حديدا وحينما يعرض لهذا البصر ما يعرض من المبصرات، لو أن بصرك وقع عليه ثم ثبتناك وأبعدنا عنك المبصر إلى أن تقول لم أعد أراه، الطائرة التي تمر فوق المسجد، ما أدري إذا كانت تمر بعد دقائق كالعادة كعادتها يعني سبحان الله كأنما هي تنتظر من أجل أن تحلق فوق المسجد، هذه الطائرة أنا حينما أكون في الطريق وتمر أرفع رأسي لأعجب من عظمة عطاءات الله تبارك وتعالى. الطائرة آية من آيات الله عز وجل، وبحاجة فقط إلى استيعاب هذه الآية ما أكثر، وبحاجة للوقوف على ترى ما دور الإنسان في هذه الآلة، أخلق المعدن فيها، أخلق النواميس التي صنعت الطائرة وقتها، أخلق الهواء الذي يحمل ذلك لأنها نفاثة، أخلق النفط أو الطاقة هذه المذكورة في الأرض والتي بها تحلق الطائرة، أخلق الإنسان، دوره أنه جمع، وهذا أيضا من نعم الله عز وجل على هذا الإنسان. أيضا ما نريد هذا، نريد إذا رفعت رأسك فوجدت الطائرة فوق رأسك ثم انطلقت وأنت تراقبها، بل تعالي وهذه ليست قفزي حقيقة وإنما هي لون من ألوان تلوين المشهد حتى نقف على الحقيقة التي سنصل إليها من خلال رصد مشهدين. المشهد الأول أنا أراقب الطائرة وهي تحلق وتبتعد وتبتعد وتبتعد إلى أن تغيب، ترى لما غابت أفنيت هي أم أنها خرجت عن دائرة بصري؟ قال خرجت عن دائرة بصري. ما النتيجة، ما الحقيقة التي يمكن أن أصبها وأن أسجلها في مذكرتي؟ قال الحقيقة أن بصري محدود، وهذه ليست فلسفة ولا تحتاج إلى ذكاء خارق، وإنما نظري محدود. نعم لو قلت لنا من البداية أن نظرنا محدود لسلمنا لك دون الطائرة، ما بمانع سلم لي مع الطائرة ما دمت تسلم قبلها. طيب الباخرة، وقفت على شاطئ البحر الخليجي وإذا بالسفينة تتحرك مبتعدة إلى متى؟ إلى أن تغيب. ترى حينما غابت ثانية لم تفنى، ما الذي حدث؟ قال حدث أنها قد خرجت عن دائرة بصر فقط. كل الحواس بهذه الصيغة، نعم كل الحواس بهذه الصيغة، لو أن مارا على الرصيف قد تعطر بأنفج ألوان العطر، أشمه هنا أنا ما أشمه، متى؟ حينما يقترب. إلى متى أو إلى أي وضعية يمكن أن ألتقط الرائحة العطرة التي وضعها؟ قال حيث دخلت الرائحة في دائرة شمي أما إذا ابتعد معنى ذلك أن شمي محدود أيضا وبصري محدود. سمعي وهذه الحواس المهمة جدا في حياتنا أو في وجودنا اللاذع فيما يتعلق بالسمع، لو أنه يجلس بجانبك اثنان يتناجيان، صاحب الأذن الطويلة دعك من الطويلة، هذه الطويلة ليست حميدة، قال صفة ليست حميدة الأذن الطويلة، قال ربما سقط بعض الكلمات، إذا خفض المتحدثان أو المتناجيان الصوت ما عاد لم يعد سمعي يلتقط. فلو أنهما ابتعدا حينما يقتربا مني يتحدثان أسمع، حينما يغيبان أو حينما يغيب الأول والثاني بصوتيهما مع ذلك أن سمعي أيضا له دائرة، نعم له دائرة، السمع له دائرة إمكانية وقدرة، والبصر والشم كذلك والسمع كذلك، كل ما شئت بهذا. إذن أنا محدود، فحيث أقول لك اسمع اسمع، الآن واحد في جزيرة كذا وكذا وكذا يقول كذا وكذا، حينما أسمع أنا صوتا في الأصل كل الآذان كل حواس السمع لن تلتقط هذا، إذا أنا أعطيك طاقة أنت لم تعطها. ومن هنا يأتي معنى المعجزة ووظيفة المعجزة. ما المعجزة؟ هي الأمر الذي لا يقدر عليه الآخرون، الأمر الذي يعجز الآخرين أن يأتوا بمثله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقع العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أسيرا في معركة بدر ولم يكن قد أسلم، هو أسير، والرسول صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة وفصلوا في قضية الأسرى على أن يدفعوا فدية، وقد رتب على العباس مبلغ ضخم. لم يراعي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عمه، وإنما راعى العدل، كل سري كل غني يقول له ادفع كذا ادفع كذا، فشكى العباس من المبلغ، مبلغ ضخم، قل 4000 درهم، 4000 درهم يعني ميزان الدولة إلا قليلا. قال له يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا ابن أخي صلى الله عليه وسلم، المبلغ هذا ما عندي أنا، أخي عندي، وطبعا هذه فدية واضحة، يريد أن يتملق أن يتخلص مبلغ أو أن يخفضه. قال له ما عندي المبلغ، ادفع، ما عندي المبلغ. قال له طيب والمبلغ الذي خبأته قبل أن تخرج إلى بدر مع أم الفضل ألم تقل لها؟ وأخبره بما قال العباس لزوجته وقد وضع عندها الفلوس، يعني هي كانت بنك المركزي للعباس، وضع فلوسه عند زوجته وقال لها افعلي كذا وكذا، فقل له زادني الله بك بصيرة. هو أسلم العباس رضي الله تعالى عنه. طيب أيقدر السمع العادي أن يسمع الحديث الذي وقع في مكة بين العباس وبين زوجته وهو في المدينة المنورة؟ لو كان في الشارع ما بيستطيع يسمع، فكيف لما قتل خبيب رضي الله عنه في مكة، وقع أسيرا بأيدي المشركين واستنظروا حتى تخرج الأشهر الحرم وخرجوا به إلى الحل من أجل قتله. المهم أنه قال يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بلغ رسولك عنا ما يفعل بنا الساعة. الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة في الحديث أنه قد خفق صلى الله عليه وسلم خفقته حين يأتيه الوحي ثم سري عنه، وحي معناها، قال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، خبيب قتلته قريش بالساعة، يعني على الهواء مباشرة، الآن على الهواء مباشرة، صارت واضحة تماما، هي على الهواء مباشرة، الكاميرا المصورة التقطت هذا الحدث ونقلته مباشرة إلى أذن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل أشد من هذا وأوضح من هذا وأعمق من هذا، وهذا غيض من فيضه، حينما نتحدث عن معجزاته صلى الله عليه وسلم كنا في البداية معجزاته كثيرة وقد أعطاه الله عز وجل باعتبار المنزلة التي أقامه الله فيها، وهي ختم النبوات به صلى الله عليه وسلم، وحيث ختمت به النبوات كأنما كان هذا محتاجا لأن يفرغ الله عز وجل عليه ما شاء من ألوان الخوارق لئلا يبقى حج لأي محتج فيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دعا رسول صلى الله عليه وسلم الناس عبر الصلاة جامعة واجتمع الناس، وكان هذا من عادته صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخبر الناس بأمر من الأمور صعد المنبر قال ألا أخبركم عن المنبر، ألا أخبركم بجيشكم هذا الغازي؟ فأخبرهم بما يجري في مؤته أيضا على هواء مباشرة، نقل الحرب أو المعركة أو مشهد من مشاهد المعركة نقلا أمينا، وتمثل النقل في أنه أخذ الراية زيد فاستشهد، وأخذ الراية جعفر فاستشهد، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة وسكت. لما سكت؟ لأن عبد الله بن رواحة كان هناك بعدما استلم الراية هاله الموقف 200,000 مقابل 3,000، يعني يأكلونهم أكلا بالأيدي يقضون عليهم كل واحد 70 مقابل 70، أنت تستطيع مقابل 70 صار ما تستطيع أنا مو إنسان. فهاله الموقف، لما هاله الموقف مباشرة سوى مقارنة سريعة جدا، وقد نقل لنا هذه المقارنة عبر ما قاله من شعر مع الله بن رواحة من الشعراء، شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيتي فقد أعطيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي، يعني فعل زيد وفعل جعفر. قال وسكت، قال استلم الراية عبد الله، قوم عبد الله قومه نقول خشينا أن يخبرنا عنه بسوء، ما السوء الذي يخاف منه؟ أن يكون قد شرب من المعركة، ما عندهم مفهوم السوء مثل هذا المفهوم، خافوا أن يقول والله شرب، فحبسوا أنفسهم، ثم قال فثبت قدميه ثم استشهد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ينقل الخبر مباشرة، لماذا نعتبر هذا معجزة؟ قال لأن النظر وحده والسمع وحده لا يمكن أن يتجاوز المدى الذي أعطاه الله عز وجل للناس. أنا يمكن أن أفترق عنك بحدة بصر، لكن يبقى بصري محدودا، يمكن أن أفترق عنك بقوة شم، لكن أيضا الشم يبقى محدودا، يمكن أن أفترق عنك بحدة سمع، ولكن يبقى السمع محدودا. إذا محدودية الإنسان وفهمها واستحضارها أمر مهم فيما يتعلق بعرضنا للمعجزات. عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال كان حول الكعبة 360 صنما، بركة والله محق هذا الأصنام، بعدد أيام السنة تصور، بعدد أيام السنة هبل واللات والعزة وأصناف وأشكال وإساف ونائلة كل ما شئت، وكل واحد يحلو له صنم إنما ينصبه، لكن بشرط أن تكون له وجاهة في قريش، يعني مو أي واحد، وإنما إذا كان له وجاهة وله مقدرة وعنده سطوة يمكن أن ينصب صنما، أظن أن البقية يباركونه. إذن 360 صنما حول الكعبة. مر معنا في درس التفسير ما يتعلق بباهلة، قال العلماء عنها إنها من تفع كافر بكفره مثل من تفعت باهلة بكفرها. عجيب، من تفع كافر بكفره مثل من تفعت باهلة بكفرها، بدنا نفسر هذا لأنه كيف ينفع الكفر صاحبه؟ قال باهلة كان لها صنم من الحيث ثمر مفرغ البذر ومعجون بالسمن وكل يا حباب كما يقولون، أو كيف ما يكون، فكانوا يجعلون صنمهم من حيث ويتمسحون به، يقول رائع حقيقة. ف ثم جاءوا طيب عما يبحثون الآن عن طعام؟ ما وجدوا غير صنامهم، ما وجدوا إلا الصنم الإله اللي كان عند الغدو من 10 دقائق. فصرطوه صرطوه ثم صرحوا إلى آخره. إذن استفاد جهاز الهضم من التمر، وإن كان هذا التمر قد نصبوه إلها دون الله عز وجل يتمسحون به، وما أدري كيف زفر التمر وزفر السمن كيف لم يمنعهم حقيقة لا من حيث الرائحة ولا من حيث البلل والتلوث من أن يقبلوا على مثل هذا الإله. 360 سنة مثبتة إلى الرخام بالرصاص. ظني هذا من عندي طبعا أنهم ثبتوهم بالرصاص، خافوا أن يشرزوا يشرزوا عن الصباح، ما في آلهة ما في أصنام مع تكاليفها، تصور أنت ما عاد في أصنام، فثبتوها بالرصاص. قال يا الله نتحداكم إذا تستطيعوا تتخلصوا من الرصاص الذي ثبت أقدامكم. هذا ما له علاقة صراحة الموضوع حقيقة. فلما دخل صلى الله عليه وسلم عام الفتح جعل يشير إليها بقضيب كان في يده عود فقط، ويقرأ قول الله عز وجل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بالعود فقط. فما أشار والله لوجه صنم إلا وقع لقفاه، ولا لقفاه إلا وقع لوجهه، حتى ما بقي منها صنم بعدما طاحت كلها أمر بإخراجها. هي ترى ما لذن من حيث إنها حجارة، والله ما لذن. الآن ظني قوي أنها كانت تلعن من يتمسع بها، وكأنما لو أننا ترجمنا لعنها لكانت تقول لكل من يتمسع بها: الله يخرب بيتك، راح تخرب بيتي، لأني أنا سأدخل معك في النار. حجارة يعني عابدو الأصنام مع الأصنام في النار، فهذا كارثة مثل الأصنام. لكن من حيث إنها لا مشاعر لها في الأصل، لا مشاعر لها، فهذا لا يضيرها إن شاء الله تبارك وتعالى. إجابة الدعاء طبعا من الظواهر الكونية، قضية الدعاء أو قضية إجابة، يعني حينما يخبرك بأنه موصول بالله عز وجل، بأنه إذا دعا الله تبارك وتعالى أجابه، أنت في البداهة ينبغي أن تسلم له في دعواه حينما يقول: اللهم أنزل علينا غيثا فبينزل الغيث. عموما الفرق بين صلاة الاستسقاء أو دعاء الاستسقاء أيام السلف الصالح وصلاة الاستسقاء في القرن 20 أو 21 مع 20 فرق هائل. ما كانوا يرفعون أيديهم استسقاء إلا ويسقيهم الله، وذلك ظاهرة واضحة ملموسة، ظاهرة محسة، يعني ليست على سبيل الغير. هنا عن أنس رضي الله عنه قال: قالت أمي: يا رسول الله، خادمك أنس ادعو الله له. فقال: اللهم يعني يا الله، والميم هنا قامت مقام يا، ولذلك قالوا ما يجمع بين يا واللهم والميم، يعني يا اللهم ما معروفه يا اللهم، وانما اللهم الميم بدل يا، او قل يا الله او قل اللهم، ايهما ارغب واقرب والصق؟ اللهم الصق من يا الله، الصق، لأن يا كأنما هي بينك وبين الله، أما حينما تحدث يا لم يبق بينك وبين الله تبارك وتعالى إلا أن تتوجه إلى الله عز وجل بذكر اسمه سبحانه وتعالى. قال: اللهم أكثر ماله واحد، وولده اثنان، وبارك له فيما أعطيته ثلاثة، أعطيه وبارك له. ما الذي يعطيه؟ يعطيه مالا وولدا. حتى نرى الآن نحن الإجابة، يعني استجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق، ما دعا صلى الله عليه وسلم دعاء إلا وأجابه الله تبارك وتعالى، وهذا بالاتفاق. من رواية عكرمة قال: أنا فوالله إن مالي لكثير، عم يتكلم أنس بعد سنوات وبعدما انتقل رسول الله من الرفيق الأعلى، قال: فوالله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي كم واحد؟ قال يتعادون نحو 100 أولاد وأولاد أولاد 100. طوال مدرسة، أي مدرسة؟ مدرسة تجهيز، أي مدرسة إعدادية. ولدي وولد ولدي 100 يعادون من أعدهم 100. وكان يرسل بالعشرات من أولاده إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل، العشرات. صار واحد يرسل 40 ولد من أولاده، والله صار لطيفة ما فيها شيء، يعني مو مشكلة. مشكلة إن يكون عندك 100 ولد، والله مو مشكلة. أنا قال واحد فلان عنده أولاد كثر حتى أنه لا يعرف أسمائهم. كنا ممكن والله إذا كان الأولاد قد طاف عددهم على الحد الذي يمكن في مثله أن تكون على كبر بهؤلاء الأولاد. وفي رواية حتى ما أعلم، أنس يقول حتى ما أعلم أحدا أصاب من رخاء العيش ما أصبته ببركة من؟ ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد هو يقول دفنت ليدي هاتين 100 من ولدي وولدي ولدي، لا أقول سقطا ولا أقول ولد ولد، من أولادي فقط، إذا معك بالعشرة. وأنشد النابغة مرة أبياتا، طبعا نحن نعطي نبذ فقط، ما نريد إحاطة. إذا أردت الإحاطة عليك بأعلام النبوة مجلدات، وكلها من الأحاديث التي جاءت تخبرنا عما أيد الله عز وجل به الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. النابغة من الشعراء، مرة من المرات أنشد أمام النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأبيات. ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ونحن نقولها الآن لكن استفتانا ما بين القولين. قال له لا يفضض الله فاكا، لا يفضض الله فاكا. أنا لو قلت هذا الكلام لواحد أقول له لا فض فوك، لا فض فوك. ما معنى لا فض؟ قال سألت الله ألا يفض فاكا. ما معنى يفضه؟ قال أن تبقى أسنانك في فيك، يعني ما بحاجة يفضل الأسنان. لا فض فوك، لا يفض الله فاكا. النابغة دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يفض الله، لا يفض الله فاكا. قال فما سقطت له سن. أنت بتقول لي ما سقط له سن لأنه بلغ 45، أحمد الله على أسناني يعني طيبة، لكن هو بلغ ماذا؟ بلغ 45؟ لا، بلغ 120 سنة. النابغة بلغ 120 وما سقط سن له. معك ما هذه الدعوة؟ نحن نعرف بالتجربة بالممارسة أن الواحد متى ما يعني بلغ 40 يبدأ التسويس والنخر والذهاب إلى الطبيب والقلع والتركيب والغرس والزراعة، كل ما شئت في هذا. فما أظن أنه يبلغ 80 إلا ومعه كذا بدلة، يعني كذا نظام من أنظمة الأسنان تدخل في فيه، ومرة حنك بيدخل مع حنكه إلى الداخل، ومرة بيدخل خبز بدل خبز، ومرة ومرة. هنا لما قال له ذوق لا يفض الله فاكا، قال ما سقطه سن. ليس فقط ما سقطه سن، ليس هذا المعنى فقط وحده، وإنما وكان من أحسن الناس خلقا. إذا تبسل هي أسنان نتيجة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجت عن دائرة السنة التي عليها أكثر الناس، بل كل الناس لا مانع من هذا. قال هو خرج عن دائرة السنة التي أراد الله عز وجل لهذه الأسنان أن تدوم مدة ما لتذوب مع الاستعمال، خاصة إذا واحد هريت، إذا واحد أكول على مستوى فأسنانه ما شاء الله تكون ناشطة، عملت في الصحن مثلا 20 سنة 30 سنة مع الحلوى مع المضغ مع تكسير العظام، وإذا به بعد ذلك أو تبدأ أسنانه تتناقص. هنا ثم إن أهل المدينة فزعوا مرة، هي ثالثة، فركب صلى الله عليه وسلم فرسا. طبعا لما فزع أهل المدينة يعني هب قوي جدا، قام الصحابة جميعا هب واحد يتلفتون، وإذا رسول الله راجع يعني سبقهم ووصل فاستخبر ما في شيء ورجع، يعني ما انتظر قال لهم إيه ما الخبر يا جماعة، ما أحد منكم توجه وعرفنا ما سبب هذه الهجة، وإنما أسرع صلى الله عليه وسلم. طبعا لما أسرع وجد فرسا لأبي طلحة، من صفات هذا الفرس أنه كان بطيئا حتى أنه يضيق الصدر، ما بيمشي إلا بالهز والشد والسياط. يقول ركب الرسول صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة، من صفاتها أنها بطيئة السير. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على الفرس البطيء ورجع، ماذا قال لأبي طلحة؟ قال وجدنا فرسك بحرا، معك بعد ما كان عليه. وجدنا هذا الدعاء أيضا، وجدنا فرسك بحرا، وكان بعد ذلك بعدما ركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجاريه فرس مثل حمارة المرضعة حليمة السعدية رضي الله تبارك وتعالى عنها، لما أخذته صلى الله عليه وسلم رضيعا كان صويئباتها يقول لها اربعي على نفسك يا حليمة، هذه أتانك التي جئت عليها كان في الأخير في آخر القائلة الآن أمامه وبدون هز. من تحمل؟ قال تحمل الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. طبعا هذا كله انطوى وجاء العنوان الذي مضمونه سيكون إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم. هذا العنوان معجزات تتعلق بالمستقبل، ولعلها كلها معجزات، إلا أنه حينما نقول بالمستقبل لابد من أن يطل برأسه معنى عظيم. هذا المعنى سوف يقهر النفس على الاستجابة، يعني كان معجزة قاهرة. وسأقول إن شاء الله عز وجل لما تكون هذه المعجزة التي تتعلق بالمستقبل قاهرة، بالدليل القاطع والبرهان الصافع، بالشاهد الذي لا ينكره إثنان ولا ينتصح فيه عنزان. بارك الله لكم في الآذان كلها، في الأسماع وفي الأبصار وفي الأفئدة إن شاء الله عز وجل. يبقى الأمر الذي بدأنا به وهو أن الله عز وجل أقام هذا الكون على الأسباب. أنت من الأسباب؟ نعم أنا من الأسباب. لما تذكرنا بهذا؟ قال أذكر بهذا لأن الله تبارك وتعالى أعطاك ليبتليك، يعني ليختبرك. إذا أعطاك جاها ليبتليك بالجاه، إذا أعطاك منزلة ليبتليك بالمنزلة، إذا أعطاك قوة لئلا تكون ظهيرا للمجرمين بهذه القدرة، إذا أعطاك علما، إذا أعطاك مالا، إذا ساق إليك وجوه الناس حيث يجعلك مفتاحا للخير مغلاقا للشر. سبحان الله، ينصب الله تبارك وتعالى من شاء من عباده في منازل مع كونهم يشاركون الآخرين في السببية، إلا أنه تحل على يديه كثير من المشاكل. أنحن مطالبون بما يعطينا الله تبارك وتعالى من منزله ومن مظاهر ما يعطينا الله عز وجل من المنزل أن يسوق إليك الناس يلتمسون عندك الفرج. مما يطلب أو ممن يطلب الفرج؟ من الله تبارك وتعالى. الفرج يطلب من الله عز وجل. يسوق إليك الله تبارك وتعالى الناس يلتمسون أن تنفس عنهم الكرب. نقول ممن يطلب تنفيذ الكرب؟ من الله تبارك وتعالى. إذا لماذا تقول هذا الكلام؟ قال أقول لأنك سبب، ويشاء الله عز وجل أن ينفس ما شاء من كرب عمن ينفس عنه الكرب، إما مباشرة وإما عن طريق الأسباب. أما سمعت قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة؟ من فرج عن مكروب كربته فرج الله عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة. إذن يمكن أن يجعلك الله عز وجل في مقام أن تعين المكروب فتزيل بهذه الإعانة كربه عنه، أو أن تنفس همه حيث تقف إلى جانبه. هذه كلها من عالم الأسباب والمسببات. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عظمت نعمة الله عز وجل عنده، يعني إذا أعطاك الله أعطاك الله أعطاك الله سبحانه وتعالى يوما هذا الصورة التي نعرفها نحن. قال من عظمت نعمة الله عز وجل عنده عظمت مؤنة الناس عليه. يعني أنت ما تغتر بالخزائن الممتلئة بالمال وإنما اشهد فيها نعمة الله عليك. أتريد أن تبقى أم تريد أن يسلبها الله؟ قال يريد أن تبقى، إذن تجدها اربطها بالرصاص الذي ربطت فيه الأصنام. قال لا، اربطها بالشكر، الشكر قيد النعمة. إذا أردت أن يبقى لك فرسك فاربطه. طيب نعمتك؟ قال فاربطها. رباط الفرس نعرفه حتى لا يشعر، ورباط النعمة أن تشكر الله عز وجل على ما أنعم به عليك. كل نعمة لها شكر، وشكر النعمة يقتضي أن توظف النعمة فيما خلقت من أجله. عندك مال ويحتاج أخوك إلى مال، وأنت بإمكانك أن تقف إلى جانبه ببعض ما أعطاك الله تبارك وتعالى. إذا امتنعت سيكون الحال بعامة كقارون لما لم يجد ببعض ما بيده على الناس وأحسن كما أحسن الله إليه. قال لما نسي فضل الله عز وجل عليه فقال إنما أوتيته على علم عندي. قال فخسفنا به وبداره الأرض. وأنا ما أقول أنه كل واحد من أنساب قارون سيخسف به، لكن يكفي أنه ما شكر الله تبارك وتعالى، هذا خسف أشد الخسف. هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عظمت مؤنة الناس عليه فمن لم يحتمل تلك المؤنة. يعني أنت أعطاك الله عز وجل عشية خزانة، ولو أتاك الناس وقفوا ببابك طوابير طوابير لما أعطيت إلا بعض خزانة، بعض خزانة وبقي عندك 20. في هذه الحالة إذا ما تحملت مؤنة الناس قلت أوف شو ها، ما بيختلطوا الناس يا أخي، أغلقوا الباب وطردوا الناس إلى آخره. قال عرض تلك النعمة للزوال إذا ما احتملت مؤنة الناس حيث ساقهم الله إليه. وهذا لون من ألوان الاختبار. ولعل هنا جاء في بعض الأحاديث أنه ربما، وهذا في أحاديث صحيحة لكن فيما مضى، ربما ساق الله لك ملكا في صورة سائل ليسألك. أنت في حالة طرف الآن، أنت أعرضت عنه، أنت كشرت في وجهه لي تشير معنى ما يقوله الأحباب هناك، أو قصبت أو عبدت أو أدرت ظهرك له، هو ملأ. أنت ما تدري أنه ملأ، لماذا أخبرنا بهذا؟ قال من أجل أن نتعامل مع كل من يسأل على أنه محترم بصورة عامة. أعطيته ولم تعطيه، أنت لست ملزما أن تعطيه إلا إذا كنت حاضر القلب مع الله تبارك وتعالى. النص الآخر، قال عيسى ابن مريم عليه السلام استكثروا من شيء لا تأكله النار. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين بأنه كل منا سيكلمه الله عز وجل، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ما منكم من أحد أنا وأنت فلان وفلان، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. ما بده وصاك هنا في الأخير، ما بده وصاك. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار. الآن أنت بحاجة لبضاعة وأنت في وهج النار، لا تأكلها النار. عيسى عليه السلام يقول من أو استكثروا من شيء لا تأكله النار. قيل وما هو؟ والله سؤال، ما هو؟ تعرف لو ما سألوا كانت مشكلة، لو ما سألوا وسكت هو عليه الصلاة والسلام، لكن الحمد لله سألوا فقال المعروف، المعروف لا تأكله النار. اصنع المعروف فإن صناعة المعروف تقيك مصارع السوء. ما من أحد له أياد بيضاء على الآخرين لو يكتب بخير، حتى ولو لم يكن كاملا ولو كانت له عورات، فإن صنائع المعروف توطي على كثير من عوراته. أما شحيح بخيل وسيء الخلق وسيء التصرف وعنده ثروة كبيرة ويدير وجهه للناس ولا يقضي حاجات الناس ولا يقف إلى جانب ملهوف ليغيثه ولا إلى جانب مظلوم يدفع عنه ظلمه وكان بإمكانه أن يفعل ذلك، هذا مشكلة. هذا أن يريح الله عز وجل الأرض منه شيء عظيم حقيقة. أما إذا كنت من أصحاب المعروف اسمع المعروف في من يستحقه وفي من لا يستحقه، فإن وضعت معروفك في من يستحقه فقد وضعته في من يستحقه، وإن وضعته في غير مكان يستحقه فأنت أهل المعروف. إن الله وأهل التقوى وأهل المغفرة. إلهي، يقول أحد العارفين، إلهي إن لم أكن أنا أهلا لمغفرتك فأنت أهل لأن تغفر. أنا ماني أهل لكن أنت أهل، الله هو أهل المغفرة. أنا لا أستحق لا أستأهل لكنك أنت الكريم وأنت الجواب، فاصنع المعروف فإن الله تعالى ينزل الغيث على البحر. لقطة عجيبة، ينزل الغيث على البحر حتى ما يقول قائل إنه أنت عم تسقي واحد شبع مرتوي. قال الله عز وجل يسقي البحر عطاء مفتوح، كأنما يعلمنا بدرس رباني كوني وفق سنة كونية أن تجعل المعروف منثورا. انثر المعروف، لا بد من أن تقع حبة من معروف في أرض صالحة فإذا بها دوحة فينانة. أخيرا قال سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: حسب البخيل، حسب البخيل يعني يكفي البخيل سوء ظنه بربه عز وجل. لأن لماذا بخل؟ أنا بدي في 10 ريالات فعرض لي من يحتاج فقلت أنا أخشى أنه ما يأتيني غيرها، هذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى. لأنه حينما يحرك الله عز وجل قلبك من أجل أن تعطيه لا تنسى أن الله لا ينساك ويعطيك، سواء حرك قلب من حرك قلبه ليعطيك أو أعطاك مباشرة دون ما أسباب. ومن هنا حسب البخيل سوء ظني بربه، يعني كارثة عليه أنه أساء ظن بالرب تبارك وتعالى، وأنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ومن أيقن بالخلف، والله هذه تكتب على السبورة، أي سبورة؟ تكتب على القلب، تكتب في الصدر. يقول: ومن أيقن بالخلف جاد بالعطية. من أيقن بالخلف جاد بالعطية. نحن في عالم الأسهم، أنا لو جاءني خبير 100% وعلى يقين قال لي ترى هذا بده يكون بخمسة بكرة بسبعة، بيقين سبعة، اشتري اشتري إذا معه اشتري طبعا. لما؟ قال أيقنت لأنه في زيادة. فإذا الله عز وجل قال: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه، أيهما أصدق، الخبير هذا بالأسهم ولا قول الله تبارك وتعالى؟ من أيقن بالخلف بأن الله يخلف بأن الله يعوض جاد بالعطية. أنت صدقني وبجيبك 5 دراهم قلت لك أعطيني هذه 5، هو لا على سبيل الربا، أعطيني هذه 5 وعلى يقين من أنك ستجد مكانها 50، اللي صدق قلت صدق، بس ولا بس إذا صدقني تدفع، وإذا شككت في أمري 5 أحسن من 50 بالغيب. هكذا يقول. إذا ترجع نقول الحسنة بتم بعشر أمثالها، يعني 5 50، لكن بدأ يقيني. من أيقن بالخلف جاد بالعطية، وحسب البخيل سوء ظنه بربه عز وجل. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.